وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقولوا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة أو حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عن عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن دواغ، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويحذر الناس، ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده، أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، ولا لا يحسب لا يحسب جلي نعم لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث هند بن أبي هالة، وقد تقدم معنا وهو حديث طويل، ولكنه حديث ضعيف من حيث الإسناد. لكن بعض الأوصاف التي ذكرت فيه لها كثير من الشواهد الصحيحة، وقوله قال الحسن: فكتمت الحسين زمانا، يعني لم يخبر أخاه الحسين رضي الله عنهما بسؤاله لهند بن أبي هالة عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: قد حدثت ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، أي أن الحسن رضي الله أي أن الحسين رضي الله عنه سبق الحسن بالسؤال، قال: فسأله عما سألته عنه. وهند بن أبي هالة تزوج خديجة رضي الله عنها في الجاهلية، فولدت له هند وهالة، ثم مات فتزوجها عتيق بن خالد المخزومي، فولدت له عبد الله وبنتا، وتزوجها بعدهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهند بن أبي هالة هو خال الحسن والحسين. وجاء في بعض النسخ أن الحسين سأل علي بن أبي طالب أباه عن مدخله، أي عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا، يعني أن الحسين زاد بأن سأل عليا عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم لبيته، ماذا كان يصنع إذا دخل وإذا خرج، وكيف يقسم وقته في بيته، وكيف كانت معاملته لأهله وأخلاقه معهم، وعن خروجه من البيت وملاقاته للناس وما أشبه ذلك. قوله: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، أي قسم دخوله للبيت إلى 3 أجزاء: جزء لله يتفرغ فيه للعبادة والتهجد لله جل وعلا، وجزء لأهله لمعاشرتهم ومؤانستهم ومحادثتهم، وجزء لنفسه. قال: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، يعني يستقبل فيه من يأتي لحاجة أو لسؤال. قال: فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني الجزء الذي لنفسه أو لنفسه صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه في خواص أصحابه، وأيضا يدخل فيه عامة الناس، ولا يدخر عنهم شيئا أي إذا سألوه. قوله: وكان من سيرته في جزء الأمة، أي الجزء الذي خصصه للأمة وللناس، إيثار أهل الفضل، يعرف لكل أحد مكانته ومنزلته، فيرفع أهل الفضل وأهل المكانة في الفقه، يرفعهم ويقدمهم. قال: بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. وفي هذا بيان أن الفضل إنما يكون بالدين والتقوى، وليس بالأحساب والأنساب. قال: فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، يعني حاجتهم في أمور دينهم وتفقههم فيه. قال: فيتشاغل بهم، يعني بتعليمهم، ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر رضي الله عنه ومع عمر في مصالح المسلمين وفي أحوالهم. قال: من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، أن يفقههم في الدين ويرشدهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني من حضر وتفقه وعلم فليبلغ الغائب. قال: فيرد ذلك بالخاصة على العامة. قال: وقوله أبلغون حاجة من لا يستطيع إبلاغها، أي أخبروني بحاجة من لا يقدر إخباري بها، إما حياء وإما خشية. وهكذا ينبغي لمن لهم علاقة بالسلطان أن يشفعوا وأن يبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإن زكاة الجاه إبلاغ ذي السلطان بحاجة من لا يستطيع إبلاغها. قال: فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، وهذا جزاء له على إحسانه للناس بإبلاغ حاجتهم للسلطان. والعجب أن كثيرا ممن لهم وجاهات أنهم لا يبلغون، بل إذا عرف إن كان له علاقة بالسلطان ادخر هذا لنفسه، فلا يبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها. قال: لا يذكر عنده إلا ذلك، أي مجالسه محفوظة، فلا يقبل فيها إلا ما كان فيه نفع. قال: ولا يقبل من أحد غيره، أي لا يقبل من أحد غيره هذا، فمجالسه محفوظة في العلم والفقه في دين الله عز وجل. وهكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يدخلون عليه فيبلغون حاجة من لا يستطيع إبلاغها، وكان يقرب أهل الفضل والدين، يقربهم وتكون لهم المنزلة عنده، فيدخلون للتفقه في دين الله عز وجل ولإبلاغه حوائج الناس. نعم. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه. وقول حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع هو أبو عبد الله البصري، ثقة، روى له المسلم والترمذي والنسائي وفي الشمائل حديث واحد وهو هذا. وقوله لو أهدي إلي كراع لقبل، الكراع هو ما دون الركبة من الساق، وهو زهيد يزهد فيه الناس، ولا يعني يقبله أحد، وإنما ربما يقبله إلا لا يقبله إلا الفقراء. قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ولو دعيت عليه لأجبت، أجبت، يعني لو دعاني أحد إلى بيتي وكان الطعام الذي سيقدمه كراعا لقبلت ذلك. وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعيش حياة المرفهين، ولا أنه لا يقبل من الطعام إلا أحسنه، وإنما كان متواضعا يقبل أدنى الطعام الذي ربما لا يقبله حتى فقراء الناس. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح رجاء في الصحيحين، وقوله جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، يعني جاءني ماشيا على القدمين، وذلك في مرض جابر رضي الله عنه، أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده في مرضه، وجاءه ماشيا وليس راكبا. وقوله ليس براكب بغل ولا برذون، وتخصيصه لهذين المركوبين لأنهما كان من أفضل ما يركب، فالبرازين لم يكن يركبها إلا علية القوم، إلا علية القوم فكانوا يركبونها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وكان يمشي على رجليه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني وزاد الطبراني، ودعا لي بالبركة. قوله سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما ولد يوسف بن عبد الله بن سلام جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأقعدني في حجره ومسح على رأسي، والمسح على الرأس في ملاطفة ومؤانسة للصغير، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يلاطف الكبير والصغير. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة، كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح وقد تقدم معنا الدرس الماضي. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله إن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إجابته صلى الله عليه وسلم للداعي، ولو كان من أصحاب المهن أي من الفقراء أو أصحاب الصناعات، وهذا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قال: فقرب منه ثريدا عليه دباء، أي على الثريد دباء، والدباء هو القرع. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء، فما زال أنس، قال فسمعت أنس رضي الله عنه يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وهذا من كمال اقتدائه رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، و وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون به في أموره كلها وفي شأنه كله، سواء في طعامه أو في شرابه أو في مشيه وما أشبه ذلك، فكانوا يقتدون به. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقولها رضي الله عنها كان بشرا من البشر، أي لم يميز نفسه عن البشر، يفلي ثوبه أي الثوب فلي الثوب وتفتيشه وتفقده، ويحلب شاته أي يباشر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حلب الشاة، ويخدم نفسه أي يقوم صلى الله عليه وسلم على خدمة نفسه إذا احتاج شيئا قام وأتى به دون أن يأمر من عنده بإحضاره، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترفع على من عنده أو يأمر الناس بخدمته أو ما أشبه ذلك، وإنما كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم. قال المصنف باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق هو ما يتعلق بآداب الإنسان كالصبر والحياء والكرم وما أشبه ذلك من الآداب الباطنة، ويتعلق بآدابه الظاهرة كحسن المعاملة وصدق اللهجة وطلاقة الوجه. والخلق أيضا ينقسم إلى خلق حسن وخلق سيء. فالخلق الحسن هو التحلي بالفضائل والاتصاف بها وحمل النفس على الانضباط بضوابطها والبعد عن الرذائل ومجانبتها، والخلق السيء ضد ذلك. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأحسنه وأطيبه، فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء عند الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أن خلقه كان القرآن، لا حسد ولا غل ولا حقد، يعرف لكل أحد فضله فيقدم أهل الفضل على من سواهم. العبرة عنده بتقوى الله عز وجل، لا بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال، وإنما الميزان هو ميزان التقوى الله عز وجل. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذا الحديث في إسناده الوليد بن أبي الوليد وهو لين الحديث، وفيه سليمان بن خارجة وهو مجهول، لكن معناه صحيح. فقول زيد بن ثابت رضي الله عنه ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبت عنه. وزيد بن ثابت معروف أنه من كتاب الوحي. قال فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا يعني ملاطفة لهم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا يعني بالتشويق إليها وبأنها هي دار القرار وما أعد الله عز وجل فيها من الثواب للمحسنين ومن العقاب للمسيئين. وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا يعني ببيان آدابه وفوائده. قال فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا باب واسع، ولو أردت أن أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ ذلك وقتا طويلا. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. قال فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. نعم شيخ. نعم. وهذا الإسناد هذا الحديث أخرجه الترمذي، وأخرجه الترمذي مختصرا، وأخرجه مسلم بطوله والبخاري بنحوه. وإسناد الترمذي فيه يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. لكن هذا الحديث صحيح، جاء عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، يعني إذا جاء إلى مجلسه من هو فظ غليظ يعرف بسوء خلقه ومعاملته، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه الطلق والمعاشرة الطيبة، فيجعل وجهه قبال وجهه ويقبل عليه بالحديث. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. قال فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. وهذا من؟ هذا عمرو بن العاص، داهية من دهاة العرب، يعني مع أنه داهية من دهاة العرب إلا أنه ظن أن إقبال النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وحديثه عليه ظن أن ذلك لفضل له على غيره. قال فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. قال فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. قال فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. وفي هذا إشارة إلى تفضيل هؤلاء الثلاثة على حسب الترتيب، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أن فضل الخلفاء الراشدين على حسب فضلهم في الخلافة أو على حسب ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. فهذا كان متقرر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وأنه أعلى أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا جاء عند البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته، وذلك لأنه ليبقى على ظنه أنه هو أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما كان يدور في عقل عمرو بن العاص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضل هؤلاء على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان أليف من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين. وقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذا فيه تمهيد لما سيأتي أو لما سيقوله فيما بعد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أنس ابن 10 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس له 20 سنة، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال: فما قال لي أف قط، يعني مع أنه لا بد أن يحصل من أنس تقصير أو خطأ أو ما أشبه ذلك، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أف قط، وذلك لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع الصغير والكبير. قال: وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، أي لم يقل لشيء صنعه لما صنعت هذا، ولا لشيء لم يصنعه، يعني وكان أمره به لما لم تصنع هذا. فلم يعني يعنفه ولم يوبخه على ترك شيء أو على ترك أمر. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، سواء في أقواله أو أفعاله أو معاملاته. قال: ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخز هو نوع من القماش مكون من حرير وغيره، فكانت كف النبي صلى الله عليه وسلم ألين من هذا الخز والحرير. قال: ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لطيب رائحته صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن أم سليم رضي الله عنها كانت تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلي، قالت: أضعه في طيب لنا. قال: نعم. وهذا فيه طيب عرقه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي والمعنى واحد. قال: حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. نعم شيخ. نعم، هذا حديث ضعيف الإسناد، في سلم العلوي وهو ضعيف، وقوله كان عنده رجل بأثر صفرة، الصفرة تكون من الزعفران، والجمهور على كراهة المزعفر، تكون من الزعفران ومن غيره، توضع على الثياب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه لا يواجه أحدا بشيء يكرهه، لكن اللهم إلا أن يكون في ذلك مخالفة لشرع الله، فإنه حينئذ يبين ذلك. قال: فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. وهذا لكمال خلقه أنه لم يواجهه، وإنما أمر من يبلغه ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. ولا يجزئ بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويصفح. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وقولها رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش ذو الفحش في طبعه في أقواله وأفعاله وصفاته، والمتفحش متكلف الفحش، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل كان حسن الأخلاق. قوله ولا صخابا بالأسواق، يعني الذي يرفع صوته في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. إذا أساء إليه أحد لا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقولها رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، يعني إنما كان يعالج الأخطاء ولكن ليس بالضرب، وإن ولا يضرب شيئا إلا في حال الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا، وأما بخلاف ذلك فلا. ولا ضرب خادما ولا امرأة، يعني حتى لا الخدم ولا زوجاته رضي الله عنهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الأخلاق، وكان يصبر على ويحلم على من أساء إليه. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وقولها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني إنما كان يغضب لله عز وجل ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لنفسه، بخلاف ما نحن عليه الآن أننا ننتصر لأنفسنا، وإذا نصحنا لا نقبل، نسأل الله العافية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه لم يكن ينتصر لنفسه ولا يغضب لنفسه. قالت: ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، يعني يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه جل وعلا ولا يغضب لنفسه. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، يعني أنه دائما يختار الأيسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ويسروا فإنما بعثتم مبشرين وميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقوله حدثنا أحمد بن عبدة، وهو ابن عبدة الضبي، هو أبو عبد الله البصري ثقة، رمي بالنصب، روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، له في الشمائل 3 أحاديث. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، والرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو عيينة بن حصن الفزاري، كان يقال له الأحمق المطاع. قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم أذنت له القول. فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فمن كان فاحشا فإن الناس تخشاه لما عنده من فحش القول. فمثل هذا إذا قوبل بغير اللين صدرت منه أمور منكرة، فالأولى أن يقابل بالحسنى دفعا له بالتي هي أحسن واتقاء لشره. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. أحسن الله عليكم، في هذا الحديث يعني بعض أهل الجهل والعناد شيخنا يقولون يعني هو رسولكم الآن قد اغتاب يعني واحدة من أصحابه. شيخنا لا، هو بيانا لحاله، بيانا لما هو عليه. وكان عيينة بن حصن الفزاري كان معروفا ومشهورا بذلك، حتى أنه كان يسمى بالأحمق المطاع، فكان فيه كبر وتيه. وهذا ليس من باب الغيبة، وإنما هذا بيان لحاله وما كان عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منه ما يعلم الناس. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العزلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها ويكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما راجى ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة من منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. نعم شيخ. ماذا حديث مر معنا وهو حديث ضعيف، وقد مر معنا في أول الكتاب ومر معنا قبل أحاديث وتكلمنا على كثير من جمله. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. نعم شيخ. نعم هذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وقوله رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، أي ما قال لا منعا للعطاء، ولكن قد يقول لا إخبارا عن عدم وجود ما سأله السائل، كما بيّن الله عز وجل ذلك في قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني ما عندي ما أحملكم عليه، ولكنه لا يقول لا للمنع وإنما يقول لا لبيان الحال. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمران أبو قاسم القرشي والمكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وعبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي المخزومي صدوق معمر، روى له الترمذي في الشمائل حديث واحد وهو هذا. وفي هذا الحديث بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسخاؤه وكرمه وبذله. فقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير أي أعظمهم كرما وسخاء، وكان يعطي ما لا يتخيله الإنسان. ولهذا أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فكان يعطي ما لا يعطيه غيره، بل ما لا تعطيه الملوك. قال وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وفي هذا دليل على استحباب البذل والإنفاق في شهر رمضان والعطاء، فإن هذا من القرب التي تقرب إلى الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، وكان جبريل عليه السلام يأتيه في رمضان فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والعرض هو القراءة، وهذا يتكرر في كل رمضان. وفي هذا تثبيت للحفظ، وفي هذا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان. ولهذا استحب كثير من السلف كثرة قراءة القرآن، حتى إن بعضهم يختم مرة وبعضهم يختم مرتين في اليوم كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقيه جبريل يكثر من أعمال الخير. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد أي ما كان يدخر شيئا لنفسه، وذلك لسخائه وكرمه وثقته بربه جل وعلا، فكان لا يدخر شيئا لنفسه. وفي هذا التوكل على الله عز وجل، في هذا التوكل على الله عز وجل. ولا ينافي ذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله قوت سنتهم من نخل بني النضير، إنما هو يحبس لغيره لا لنفسه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث في إسناده موسى بن أبي علقمة المديني وهو مجهول. وقول حدثنا موسى هو موسى بن أبي موسى المديني صدوق لا بأس به، روى له الترمذي والنسائي له في الشمال حديث واحد وهو هذا. وقوله قول عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاء شيء قضيته. يعني استدين علي، يعني اشتري وهو علي. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، يعني كأن عمر يقول له لا تكلف نفسك بأن يستدين عليك بما ليس عندك. قال فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إخلالا، يعني لا تخف فإن الله عز وجل سوف يوسع عليك. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه لقول الأنصاري، يعني أقره على ذلك. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم لقول هذا الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت، أي أمرت أن أنفق ولا أخاف من ذي العرش إخلالا. فكلما أنفق الإنسان متوكلا على الله عز وجل أخلف الله عز وجل عليه وعوضه خيرا مما أنفق. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجري زغب شيخنا. نعم. أحسن الله عليكم. فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. نعم شيخنا. نعم. وهذا الحديث ضعيف وقد سبق معنا حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قال وحدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم شيخنا. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، أي لا يردها، ويثيب عليها، أي يعطي الذي يهدي له بدلها. والمراد بالثواب هنا المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية لكنه كان يعطي عليها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقف هنا اليوم شيخنا أم نكمل؟ كما تريد. الله إيه. الأمر إليكم شيخنا، أنتم أهل الحديثين. هؤلاء الباب هذا ليس فيه إلا حديثين. طيب. حسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. نعم شيخ. نعم. قوله باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء خصلة عظيمة وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله كما جاء في الحديث. والحياء يبعث على فعل الجميل من الطاعات والمعاملات والأداب، وعلى اجتناب القبيح من المنكرات والمعاصي وسيء الأخلاق. وقال هنا المصنف عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وهذا حديث صحيح خرجه في الصحيحين. وفي هذا الحديث بيان كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أراد أن يبين خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال حيائه، فشبهه بالعذراء في خدرها، وهي التي يضرب بها المثل في شدة الحياء، وهي البنت الصغيرة التي أشرفت على الزواج أو أشرفت على سن الزواج، وخدرها هو مكانها في البيت، فهي في من شدة الحياء. وهذا كان لما سبق، أما الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله، فأصبحت النساء تواجه الرجال بلا حشمة ولا حياء، بل ربما استحى الرجل ولا تستحي المرأة. وهذا من مما وجد من انفتاح الدنيا واختلاط النساء بالرجال، حتى أصبحت البنت أو المرأة لا تستحي من الرجل لكثرة المخالطة. ولهذا قيل كثرة المساس تبطل الإحساس. ثم قال وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا كره شيئا عرفوا أنه كره هذا الأمر، سواء من القول أو من الفعل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. نعم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة، وهو حديث ضعيف لجهالة مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن جاء في صحيح البخاري أنها قالت رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، أيدينا فيه. وفي هذا أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تنظر إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون عند المرأة حياء وعند الرجل كذلك، لا كما يوجد في بعض البلدان من نوادي العراة وشواطئ العراة وما أشبه ذلك ممن لا حياء عندهم ولا خلاق عندهم، فهذا كله مخالفا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ، بارك الله فيك. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى شيخ. نعم. نتوقف هنا إن شاء الله. إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين، اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.